صحة حديث من عبد يسجد سجدة إلا رفع الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة. الحديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط بها عنك خطيئة صحيح.